أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مالك يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا محيمين، يا عزيز يا جبار يا متكبر، يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار، يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم، يا قبيض يا بسيط يا خافت يا رافي، يا مؤيد يا مزيل يا سامي يا بصير، يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير، يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور، يا آلي يا كبير يا حفيظ يا مقيم، يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب، يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود، يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا يا محيي يا مؤمن يا حي يا قيوم، الله يا واجد يا يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا مطلي يا بار يا تو يا متكيم يا أبو يا رؤوف يا مالك الملك ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله يا جامع يا غني يا مني Ya mani ya dar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya badi.